لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ الدرس والعبرة والفائدة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نكون من المتبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا حديث القرآن، وهو يصور لك كيد المشركين لما دبروا وكادوا ومكروا وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يقول الله تعالى في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال الله عز وجل في سورة فاطر: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فإذا تأملت ونظرت إلى هذه العداوة وإلى ذاك الحقد في قلوب المشركين وفي صدورهم على الإسلام والمسلمين، علمت أنه يجب علينا أن نجهز العدة كما أمرنا الله عز وجل لما قال في نفس السورة في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما استطعتم من قوة، من قوة مادية ومن قوة معنوية ومن قوة دينية ومن قوة علمية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالكيد للإسلام والمسلمين في الزمن القديم وفي العصر الحديث، كيد للإسلام، كيد لعلماء السنة، كيد لشعائر الإسلام، كيد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيد لنقاب المرأة المسلمة، كيد للدي المسلم، كيد لكذا لكذا لكذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تتذكرها، ليس معنى ذلك أن تجلس في المسجد في هذا اليوم وأن تستمع إلى القارئ وهو يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله، أبدا. أو أن تكون راويا للأحاديث الباطلة والضعيفة التي ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك فيقول كما ورد في الصحيحين في الحديث المتفق على صحته: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سئمنا من حديث الحمامة والعنكبوت وطلع البدر علينا، كل هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الدرس الذي يؤخذ من جملة الدروس أن تعلم كيف ضحى صلى الله عليه وسلم، يضحي ببلدته وبوطنه وأهله وماله، لا من أجل أن يقيم دولة، وإنما من أجل أن يعبد الله عز وجل، من أجل إقامة العبودية لله، امتثالا لقوله تعالى في سورة الزاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما فر صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكون رئيسا أو أن يتربع على عرش المناصب والكرسي، أبدا، وإنما من أجل إعلاء لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتعلم من الهجرة كيف نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات صريحة في فضل الصديق وما أدراكم الصديق. ثاني اثنين إذ هما في الغار، هو الصديق باتفاق العلماء والمفسرين، رغم أن في الشيعة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، قبحا لهم والويل لهم والثبور، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، رغم أنوف هؤلاء الكلاب نسأل الله تعالى أن ينتقم منهم. فضل الصديق في القرآن ولا يأتلئ للفضل منكم والسعة. فجعله الله عز وجل من أهل الفضل في سورة النور. الصديق والأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. نزلت في الصديق ما دافع عن نفسه لما قال المشركون عنه إن أبا بكر أعتق بلالا ليد كانت لبلال عند أبي بكر فسكت عنهم وما أجاب وما دافع عن نفسه لأنه يعلم أن الله عز وجل يتولى الدفاع عن عباده المؤمنين. فأنزل الله عز وجل قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال الله عز وجل في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم قيل نزلت في الصديق إلى غير ذلك من الآيات. فالصديق ما أدراكم ما الصديق؟ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رفيقه في الغار الذي كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار في الصيف والشتاء في الصباح والمساء. تحدث بعض الناس فقالوا ويعني ذكروا أن عمر هو أفضل من الصديق. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وقال وخطب في الناس لليلة من ليالي الصديق هي خير من آل عمر وليوم من أيام الصديق لهو خير من آل عمر. من آل عمر يعني من عمر ومن أهله أجمعين. فهو أفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين في هذه الأمة أيها الإخوة الكرام. كذلك فإن الله عز وجل أمرنا أن نستغفر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نترضى عنهم لأن نقول رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال الله وذكر في كتابه العظيم. قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم من أهل السنة والجماعة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والآية من سورة الحشر أمرنا الله عز وجل أن نترضى عنهم وأن نستغفر لهم وأن نحب هؤلاء وأن نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم. الله الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفا. لو أن صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بحفنة من شعير هي خير عند الله من جبل أحد إذا صار ذهبا وكان ملكا لك أنت وأنت تصدقت به. وهذا محال. لماذا؟ لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه وآمنوا به وتركوا الأهل والمال والولد وأثنى الله تعالى عليهم في كتابه العظيم أثنى على الصلاة.